إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بقي إن شاء الله تعالى لنا أمر أخير في أحكام الجنائز، وهو الكلام عن الأمور التي تنفع الإنسان بعد موته. ما الذي ينفع الميت ويصله من الثواب بعد موته؟ الأصل أن الإنسان إذا مات انقطع عمله من الدنيا، وهذا يدل عليه قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فدلت الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ودل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، أن الإنسان بمجرد موته ليس له من الثواب شيء بعد موته. هذا هو الأصل، لكن هذا الأصل معه استثناءات ثبتت من خلال الأدلة. هناك أدلة بينت أن بعض الأعمال يصل ثوابها إلى الإنسان بعد الموت. وما دام قلنا إن هناك أصلا وهناك استثناء، فالأصل أن الاستثناءات تكون بحسب ما ورد. يعني إذا استثنى الشرع من الأصل خمسة أمور مثلا، لا يجوز لي أن أضيف إليها سادسة، أن المولى سبحانه وتعالى ذكر قاعدة عامة. هذه القاعدة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما ورد من حيث الأدلة. أقول هذه الاستثناءات منها أمور. أول هذه الاستثناءات أن يبقى للإنسان عمل بعد موته يصل إليه ثوابه، وإن كان هو في الأصل من عمل الإنسان وسعي الإنسان. يعني هناك أعمال كالصلاة مثلا، أو الصيام، أو الحج، أو ما إلى ذلك، بمجرد موت الإنسان انقطع ثوابه. لكن هناك أعمال يفعلها الإنسان، يموت الإنسان وتبقى هذه الأعمال قائمة. هذه الأعمال وإن كانت من سعي الإنسان أصلا ومن كده، إلا أنها داخلة تحت قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا تخرج عن هذا الأصل، يبقى الثواب مستمرا. كما لو بنى الإنسان مثلا مسجدا، أو كما لو مهد الإنسان طريقا، أو كما لو تصدق الإنسان بأي صدقة جارية، يبقى ثوابها للإنسان بعد الموت. أو كعلم علمه الإنسان غيره في حياته وبقي هذا العلم يتناقل بعد الموت. أو كأن يترك الإنسان ولدا صالحا، قال أهل العلم: فنفع هذا الولد لأبيه لأنه هو الذي أنجبه ورباه. ربما يفعل الولد أعمالا ليست بسبب أبيه مباشرة ويصل ثوابها إلى الأب، لكن الكلام هنا عن أعمال الذي كان فيها سببا بطريق مباشر هو الإنسان نفسه. كما أقول لو ترك الإنسان صدقة جارية أو ترك علما يتعلم بعد موته أو ترك الإنسان ولدا صالحا. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال العز بن عبد السلام وغيره: هذه أعمال هي في الحقيقة من كسب الإنسان. كانت الصدقة هنا يقصد بها الصدقة التي فعلها الإنسان قبل موته وبقي أثرها مستمر. ليس معنى ذلك أنه لو فعل إنسان صدقة عن إنسان لا تنفع تنفعه، لكن الكلام هنا أن الإنسان يفعل لنفسه لا ينتظر من يفعل له بعد الموت. إن كثير من الناس يقول: إذا مت سوف يكون لي صدقة جارية من أولادي، ثم ينشغل الأولاد بالمال ويتمتعون به ولا يفعلون له صدقة جارية. فنقول أنفع ما يكون للإنسان أن يفعل هو بنفسه قبل موته، وهذا ما يبقى للإنسان بعد الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قالوا حتى الولد الصالح الذي رباه الإنسان وأراد أن يكون نافعا له بأمر الله بعد الموت. وأيضا ثبت في سنن ابن ماجة عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة تصدق بها في حياته قبل موته، هذا مما يبقى له بعد الموت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أمور في هذا الحديث. لو نظرت إلى هذه الأمور السبعة لرأيت أنها كلها من كسب الإنسان بطريق مباشر، الإنسان قبل أن يموت هو الذي فعلها. فهذا العمل وإن كان مات الإنسان إلا أن العمل بقي قائما بعد الموت، فيستمر هذا الثواب لهذا الإنسان. وهنا وقفة. ربما يقول الإنسان: لو كان معي مال سهل علي أن أفعل صدقة جارية لنفسي، لكن لو لم يكن معي مال لا أستطيع، وربما لا أكون من أهل العلم، فأريد أن أكون مشاركا في نشر العلم، فكيف لي ذلك؟ لو كان الإنسان فقيرا من الممكن أن يفعل أفعالا وإن كانت ليست من قبيل المال، يعني شارك الإنسان في بناء بجسده، شارك بمساعدة مثلا، وجد أن مسجدا يبنى فوقف معهم، حمل شيئا معهم، ساعدهم في شيء على أن هذا من قبيل الصدقة الجارية، لأنه كما ذكرت مرارا الصدقة لا تنحصر عندنا في الإسلام في المال، لا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. فمن الممكن أن يفعل الإنسان فعلا وينوي به الصدقة الجارية إن لم يستطع أن يخرج مالا. كذلك إذا لم يكن الإنسان من أهل العلم لا يستطيع أن يتعلم وأن يعلم غيره، لكنه ربما يستطيع أن ينشر العلم، أن يبلغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ربما يكون البلاغ بأن أنقل كلاما من شيخ لبعض الناس، أقول قال فلان كذا وكذا، وفي غرض أن أنشر العلم، أو أن آتي بكتب إلى أناس يحتاجون هذه الكتب، من مالي وأقول هذه لكم لتتعلموا منها، فيدخل الإنسان تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أو علما علمه ونشره. يعني من الممكن أن يلج الإنسان هذا الباب وإن لم يكن من أهله أصلا. وأيضا مسألة الصدقة الجارية، ربما يقول إنسان لو أردت أن أفعل صدقة جارية فأي الصدقات أنفع؟ ذكر أن سقي الماء من أفضل الصدقات، لكن ربما تكون الحاجة حاجة الناس ليست إلى الماء، ربما تكون إلى شيء آخر. لذلك قال بعض أهل العلم قالوا أفضل الصدقة أنفعها، يعني ربما كان الناس في حاجة إلى الماء فالماء من أفضل الصدقات، لكن ربما لم يكن الناس في حاجة إلى الماء لكن في حاجة إلى مسجد في مكان يحتاجون فيه إلى مسجد يصلون فيه فيكون المسجد أفضل. ربما لم يكن الناس في حاجة إلى المسجد لكنهم يحتاجون إلى تمهيد طريق معين فيكون تمهيد الطريق أفضل. ربما كان الفقراء في حاجة، كما ذكرت وأنا أتكلم عن المقابر، ربما كانوا في حاجة إلى مقابر، فمن الممكن أن أشتري أراضي وأن أوقفها على الموتى لتكون مقابر للمسلمين، هذا من أنفع الصدقات الجارية. فيبحث الإنسان عن عمل مستمر وفي الوقت نفسه تكون حاجة الناس إليه ماسة، فهذا كله يدخل من كسب الإنسان. أيضا من الأعمال التي تنفع الإنسان بعد موته الدعاء له. قال أهل العلم دعاء الناس للميت قد يكون بسببه وقد يكون بغير سببه، يعني إذا كان الإنسان صالحا فالنفوس جبلت على الترحم على إنسان صالح أو إنسان من أهل البر والمعروف، وهذا مما يحفز الإنسان على أن تكون سيرته حسنة في الحياة وبعد الموت. أنت لن تسمع بإنسان ليس لك به علاقة لكنك لا تسمع عنه إلا خيرا، فكلما ذكر أمامك قلت رحمه الله، غفر الله له، أجزل الله له المثوبة، تدعو له وتدعو له بإخلاص. لماذا؟ لأنه إنسان كانت سيرته حسنة أو كان من أهل المعروف، إنسان أحسن إلي في شيء من الأشياء أو كان بارا بي، فكلما ذكر أمامي ترحمت عليه. قال أهل العلم فهذا الدعاء الذي ينفع الميت هو في الحقيقة من كسب الإنسان نفسه، يعني يستطيع الإنسان أن يجلب لنفسه الحسنات بعد الموت بأن يجعل الناس يدعون له. نحن الآن نترحم على كثير من العلماء أو على كل علمائنا، علماء لم نرهم بيننا وبينهم مئات السنين لكن تعلمنا منهم ومن كتبهم وأوصلوا إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا لنا الطريق فندعو لهم. فالإنسان يكون حريصا على أن يكون مضيئا لغيره، على أن يكون مفتاح خير للمسلمين، حتى إذا ذكر بين الناس بعد موته دعا الناس له بالرحمة. ومن هذا القبيل أن الإنسان ممكن يدعو لوالديه لا لشيء إلا لرابطة الأبوة أو إلا لأن الأبوين أحسن إليه، كما في قول الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فربط الإنسان دعاءه أو بين أن دعاءه لأبويه بسبب التربية الحسنة التي كانت في حياته، فهذا أيضا يكون من كسب الإنسان نفسه. ومن هذا القبيل أيضا ما ثبت في مسند الشاميين للطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، يعني أن يقول الإنسان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يكتب له بكل مؤمن ومؤمنة، كل مؤمن ومؤمنة من آدم إلى قيام الساعة، ويدخل في المؤمن كل عبد مؤمن بالله عز وجل وإن كان من غير الآدميين. فانظر إلى مدى الثواب الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فهذا أيضا يكون إما من كسب الإنسان أو إما برابطة الإيمان بين المسلمين وبين المؤمنين وبعضهم البعض. لكن ربما يكون إنسان يدعى له لا لشيء إلا من باب الترحم عليه، يعني لم تكن سيرته حسنة، أو لم ينفع الناس بعلمه، أو لم يكن من أهل البر والإحسان والتصدق، ومع ذلك يدعو الناس له. وهذا الدعاء أيضا يصل للإنسان، ومنه أو ولد صالح يدعو له. فيدعو الإنسان للإنسان، أي إنسان قال أهل العلم لو كان أجنبيا عنه ودعا له فإن هذا الدعاء مما ينفع الإنسان بعد موته، أي إنسان يدعو لغيره فهذا الدعاء ينفعه. وأيضا الصلاة على الميت من قبيل الدعاء، يعني نحن إذا صلينا على الميت الأساس أننا ندعو له. لذلك مر معنا ونحن نتكلم عن الصلاة على الميت حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. فهذا المقصود أصلا نفع الميت، فهذا بعد موته، ومع ذلك تصل شفاعة الشافعين بأمر الله عز وجل إليه. وأيضا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وقد ذكرنا وجه الجمع قبل ذلك بين العدد 40 والعدد 100، لكن الشاهد أن أي دعاء للميت سواء كان بسبب مباشر من الإنسان أو بغير سبب مباشر أو بغير سبب أصلا فإن هذا مما ينفع الإنسان بعد الموت. أيضا التصدق عنه، وهنا فرق بين كما ذكرت أن يتصدق الإنسان عن نفسه قبل الموت وأن يتصدق غيره عنه. أن يتصدق هذا أفضل، أما أن يتصدق غيره عنه نقول هذا أيضا مما ينفع الميت. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، ماتت فجأة لم تلحق أن تفعل شيئا من الخير، هكذا أراد أن يقول: إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت. الميت لا يتكلم، لكن المقصود لو أذن لها أن تتكلم. إنسان بعد أن عاين حقيقة الموت لو قيل له تكلم أول شيء يفعله يقول: تصدق عني. قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، وفي رواية: لو تكلمت لقالت تصدق عني، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. وأيضا ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي ماتت وأنا غائب عنها، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له: يا رسول الله، إني أشهدك أن حائط المخراف صدقة على أمي. الحائط هو البستان، والمخراف اسم لهذا البستان، وقيل المخراف يقال للشجرة أو لثمرها. والشاهد أنه تصدق بحديقته وبستانه لأمه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصدقة تنفع الميت. وأنا أنبه على هذا الكلام، لأن بعض الناس يقول لك: ما دام أنه لم يتصدق عن نفسه لا تتصدق أنت عنه، لا ينفعه إلا ما فعله هو بنفسه. نقول: لا، هذا مخالف ومصادم للنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الأفضل أن يفعل الإنسان عن نفسه، لكن لو لم يفعل وفعل أبناؤه عنه أو فعل أي إنسان غيره عنه نقول هذا مما ينفع الميت بعد موته. إذن ذكرنا أن يبقى للإنسان عمل كان من كسبه لكنه يستمر نفعه بعد الموت، وكذلك الدعاء له، وكذلك الصدقة عنه. أيضا مما ينفع الإنسان بعد موته قضاء الحقوق عنه. قضاء الحقوق، الإنسان ربما كانت عليه حقوق لله سبحانه وتعالى وربما كانت عليه حقوق للخلق. الحقوق لله مثلا إنسان وجبت عليه الزكاة، جاء وقتها ولم يؤدي الإنسان لعذر مثلا أو لغير عذر على خلاف بين أهل العلم، ولكنه لم يخرج الزكاة ومات، أصبحت دينا في رقبته. أو إنسان وجب عليه الصيام ولم يصم، أصبح الصيام دينا في رقبته. أو إنسان وجب عليه الحج، كيف؟ أو وجبت عليه العمرة على القول بوجوب العمرة، كيف يجب عليه ولم يؤديها؟ قال أهل العلم إن استطاع أن يفعلها بالعمرة يعني أو الحج، إن استطاع أن يفعله بالمال ولكنه كان عاجزا بالبدن، إنسان معه مال يستطيع أن يحج لكن صحته لا تساعده على ذلك، هذا الإنسان أصبح واجبا عليه الحج أو تجب عليه العمرة. إذا مات الإنسان يجب على أوليائه أن يؤدوا عنه. أو إنسان مثلا نذر نذرا، قال نذرت لله أن أخرج كذا وكذا من الأموال أو أن أبني مسجدا أو أي شيء من النذر، أي نذر يعد من قبيل الدين، هذا دين لله عز وجل، الزكاة، الصيام، الحج، النذر، كل ما كان لله سبحانه وتعالى أصبح دينا على الإنسان. وما الواجب على الورثة؟ نقول الواجب على الورثة أن يؤدوا عنه، أن يؤدوا عنه، هذا مما ينفعه، هذا مما يبرئ ذمته عند الله عز وجل. ما الذي يدل على ذلك؟ ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنها، لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. دين الله سبحانه وتعالى لابد أن يؤدى، مات ونذر حجا أو كان عليه حج الفريضة ينبغي أن يؤدى عنه، أو عمرة أو زكاة كما ذكرت، أو صيام أو نذر. وأيضا ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، صام عنه وليه، طبعا على خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قالوا هذا في صيام النذر، والبعض قال في كل صيام فرض، والبعض قال صيام رمضان وصيام الكفارة لا يكون هكذا وإنما يطعم عنه، أما صيام النذر فلا بد من الصيام عنه. وعلى هذا أم المؤمنين عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، فمن مات وعليه الصيام يعني صيام نذر على الراجح، صام عنه وليه، فالشاهد أن الإنسان يؤدى عنه. كذلك قال أهل العلم لو مات الإنسان وعليه صلاة هل يصلى عنه؟ يعني هل تدخل الصلاة في باب النيابة كالصيام والحج وما إلى ذلك؟ قالوا لا، مذهب جمهور الفقهاء أنه لا يصلى عن إنسان، وقيد الحنابلة ذلك بما لو كانت الصلاة منذورة، يعني إنسان حين إنسان في آخر حياته أو مع التهاون يجد أن نفسه لا يستطيع الصلاة مع أن عقله موجود فيترك الصلاة، مات إنسان وعليه عدة صلوات، قال أهل العلم هذا لا يصلى عنه، وطبعا لا يصلى عنه يعني ليس تخفيفا عليه، قال بعض أهل العلم بل شدة في العقوبة عليه، لأنه لا يجوز التهاون في الصلاة أبدا. فقالوا إن مات الإنسان ولم يصلي يعني صلاة الفرض لا يصلى عنه، لكن افترض أن إنسانا مات وعليه صلاة نذر، إنسان قال نذرت لله أن أصلي 20 ركعة مثلا، فهل هذا يصلى عنه؟ قالوا الحنابلة يصلى عنه، وذكر هذا ابن قدامة في المغني، واستدلوا على ذلك بما ثبت عند البخاري معلقا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة أتت إليه فقالت له إن أمي نذرت أن تصلي صلاة بقباء، بمسجد قباء يعني، فقال لها صلي عنها. قال البخاري وقال نحو هذا أيضا ابن عباس، يعني علق هذا عن ابن عمر وابن عباس. فعلى القول، على هذا القول لا يصلى عن إنسان إلا إذا كانت عليه صلاة منذورة، لكن صلاة الفرض صلوات الخمس لا يصلين إنسان عن إنسان، لا يصلى لا عن حي ولا عن ميت. كل هذا من قبيل الحقوق المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، هذا دين لله عز وجل. وهنا أنبه على مسألة، إن هذه الأعمال يفعلها الإنسان عن الميت من قبيل النيابة. يعني من قبيل النيابة؟ يعني هو قائم مقامه، وهذه أصلا أعمال كانت على الميت لكنه تركها، فيفعلها أولياؤه من قبيل النيابة عنه. لأنه سيأتي معنا يقول إنسان أريد أن أصلي عن أبي، لماذا كان يصلي؟ كان يصلي لكن أصلي عنه زيادة في الثواب، أو أريد أن أصوم عن أبي، أو أريد أن أعتمر عن أبي، أو أن أحج عن أبي. هناك فرق بين أن تنوب عن الميت وأن تهدي إليه ثواب عمل معين، هذا سيأتي. لكن كلامنا الآن في الأعمال النيابة، نقول ما دام هذا دين على الإنسان لله يجب أن يؤدى هذا الدين. بقي الكلام في الحقوق التي تنفع الأداء، الحقوق التي تنفع الإنسان. لو أن الإنسان عليه حقوق للآخرين، إنسان مات وعليه مال لآخر، أو عليه مظلمة، هذه الأمور إن أديت عنه فهذا مما ينفعه بعد الموت. ربما يتسامح أهل المظلمة أو أهل الحق دون أن يأتي إليه أحد من أهل الميت، هل ينفعه؟ نعم ينفعه. يعني مثلا أنا لي مال عند إنسان آخر، أو لي مظلمة، ظلمني مظلمة معنوية، ضربني، شتمني، آذاني، لو أن هذا الإنسان، لو أنني بمجرد أن سمعت بموت هذا الإنسان قلت عفوت عنه، قال أهل العلم هذا ينفع الإنسان، والإنسان إذا عفى عن غيره عفى الله عنه. وفي الحديث قال الله سبحانه وتعالى نحن أحق بالعفو منك، لإنسان كان يعفو عن إخوانه. والله سبحانه وتعالى أيضا قال لأبي بكر، وهو خطاب للجميع، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني كما أنكم تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم فاغفروا للآخرين ذنوبهم واعفوا عنهم وسامحوهم وتجاوزوا عنهم. فالإنسان لو عفى غيره عنه فهذا ينفعه، لكن نقول يجب على الورثة وعلى أولياء الميت أن يذهبوا إلى هذا الإنسان المظلوم ويقول كان على أبينا كذا من الدين خذه، أو كان عليه مظلمة، إن أردت أن تتحلل منا أو إن أردت أن تعفو لله. قال أهل العلم فهذا مما ينفع الإنسان بعد الموت، يعني لا يتهاون أبدا في قضاء الحقوق، سواء كانت حقوقا لله عز وجل أو كانت حقوقا للآدميين. مما يدل على حقوق الآدميين ما ثبت عند أحمد وأبي داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال مات رجل فخطب فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان، فلم يجبه أحد، 3 مرات ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويخافون الصحابة أن يكون نزل فيهم شيء. فقام في 3rd رجل فقال ها أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ أما إني لم أنوه بك إلا خيرا، أنا أريد لك الخير. ما هذا الخير الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن أخاك محبوس بدين. قال سمرة فرأيت الرجل قام قضى كل ما كان على أخيه حتى لم يبق عليه شيء. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإما أن تفدوه يعني بقضاء الحق عنه، وإما أن تسلموه إلى عذاب الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنك إن أديت الحق عن الميت فهذا ينفعه، إن كان دين إن كانت مظلمة هذا ينفعه. وأيضا ورد في حديث سعد بن الأطول عند أحمد وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاك مأسور بدينه فقام فقضى عنه. فهذه أربعة أمور: أن يكون للإنسان عمل ويستمر هذا العمل بعد موته، أن يدعى للإنسان أن يتصدق عنه، أن تؤدى الحقوق عنه التي كانت عليه من باب النيابة. وبقيت بعض المسائل أذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا مسألة تنتشر: هل إذا قرأنا القرآن للموتى يصل الثواب إليهم؟ ها أنتم قد سمعتم النصوص: أو ولد صالح يدعو له. وورد أيضا عند ابن ماجة وعند أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة، إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول يا رب مما ذاك؟ فيقال باستغفار ولدك لك. وثبت هذا عند البخاري في الأدب المفرد موقوفا على أبي هريرة، من كلام أبي هريرة، وله حكم المرفوع، يعني كأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال ترفع للميت درجته بعد موته، يعني بعد انقطاع العمل، فيقول يا رب أن هذا؟ فيقول الله له ولدك استغفر لك. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولدك قرأ لك القرآن، ولم يقل أو ولد صالح يقرأ له القرآن، لم يثبت. ولذلك عند تفسير قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال ابن كثير رحمة الله عليه: ومن هذه الآية استنبط الشافعي ومن اتبعه أنه لا يصل للموتى ثواب قراءة القرآن. وطبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه منذ قليل: ومصحفا ورثه، أي هو لما ترك هذا المصحف قرأ فيه أولاده فكان الأجر له، كما أنت تأتي بمصحف مثلا إلى المسجد ويقرأ الناس فيه، ليس المعنى أن يقرأ الناس لك، لا يؤدي إنسان عملا عن إنسان آخر. فقال ابن كثير: أخذ الإمام الشافعي من هذه الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن عن الميت، وأن ثواب القراءة لا يصل إلى الموت. قال ابن كثير رحمة الله عليه: ولا يقولن إنسان يقاس ذلك على الصدقات، يعني ممكن أقول لك يا عم زي ما الصدقة تنفع الميت ما قراءة القرآن تنفع الميت. قال لا، قال القربات لا تدخلها الأقيسة والآراء، ليس بالقياس ليس بالرأي، وإنما هي من باب الثابت عن النبي. قال رحمه الله: ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أمته أو حثهم عليه، ولم يرد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قال: ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ومن أراد أن يراجع هذا الكلام سيجدوه في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذن سألت قراءة القرآن للموتى وقراءة الفاتحة وقراءة ياسين والميت يموت مضع المصحف عند رأسه، كل هذا كلام مخالف للسنة وليس عليه دليل. الذي ينفع الميت الدعاء، سواء عند الاحتضار بعد الموت مباشرة، عند القبر في الصلاة عليه بعد ذلك، الدعاء في أي وقت مع الأمور الأخرى من الصدقة وقضاء الحقوق كما ذكرنا، هذه الأمور هي التي ثبتت أنها تنفع الميت. كذلك إنسان، وهذا للأسف يكثر برضه، إنسان يقول سأحج عن أبي أو سأعتمر، نقول هذا ليس من باب النيابة، هناك فرق إن كان على أبيك حج أو عمرة أو لم يكن. يقول لك لا هو أصلا ما كانش مستطيع، ما كانش معاه مال. طيب هو لم يجب عليه الحج أو العمرة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم من بين قائل بالجواز وما بين قائل بعدم الجواز. طب هذه مسألة ما دامت هي خلافية أنا أترك المتفق عليه وأذهب إلى الخلاف؟ يعني أنا لو معي مال وأريد أن أحج عن أبي، لا، الأولى أن أفعل صدقة جارية عنه. الصدقة الجارية ليس فيها خلاف، ده اتفق على ذلك كل العلماء أنها تنفع الميت. أيضا ربما يقول إنسان، هل من الأمور أن أبر أبوي بعد الموت بشيء غير ما ذكر؟ نعم، ثبت في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه كان له حمار يتروح عليه وهو ذاهب إلى مكة، وكان يشد رأسه بعمامة. حمار يتروح عليه إذا تعب أو مل من ركوب الدابة، تعرف كان من مدينة لمكة مسافة طويلة، فكانوا يركبون الإبل، فأحيانا الإنسان يتعب من ركوب الإبل، فكان ابن عمر يبقى يكون معه حمار ينزل من على الناقة ويركب الحمار، يعني لا يستغنى عنه، وكانت عمامة يشد بها رأسه. وهو في طريقه إلى مكة وجد أعرابيا فقال له، ألست فلان ابن فلان؟ قال بلى. فنزل ابن عمر من على حماره وأعطاه له، وحل عمامة رأسه وأعطاها له. فقال رجل، غفر الله لك، الأعراب يرضون بأي شيء، يعني لو أعطيته قليلا لرضي، تعطيه حمارا تتروح عليه وتعطيه عمامة تشد بها رأسك؟ فقال، إن أباه كان صديقا لعمر، إن أباه كان صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني من بر بأبي أو بر بأمي بعد الموت أن يصل الإنسان من كان يصله أبوه. تخيل ابن عمر لا يبر إنسانا كان صديقا مباشرا لعمر، بل يبر إنسان كان أبوه صديقا لعمر، إنسان إذا ذهب إلى أقاربه أو إلى خالاته أو إلى أصدقاء أبيه، بخلاف صلة الرحم مع الأقارب، نقول هذا من بر الإنسان بعد الموت. ولذلك ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم حفز عليه، فربما يدخل من الأمور التي يسر بها الميت بعد موته. أسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يخرجنا سالمين ناجين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.